بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في الله، ذكرنا في الليلة السابقة بعض ما يتعلق بالدعاء من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وذكرنا أن الدعاء عبادة من أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد إلى المعبود، وذكرنا يا إخوة معنى الدعاء والمراد به، وهو أنه سؤال الله عز وجل بدفع مكروه أو جلب مرغوب، بدفع مكروه أو جلب مرغوب، هذا هو معنى الدعاء. وقبل أن ننتقل إلى الكتاب واستعراض النصوص، أقول الدعاء له موانع تمنع الإجابة. نحن نقول الله عز وجل أخبرنا في كتابه بأنه سيستجيب دعاء الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن له موانع. أولا له أسباب الإجابة قبل الموانع. الدعاء له أسباب، إذا وجدت هذه الأسباب كان الدعاء مجابا قطعا. من هذه الأسباب؟ الإخلاص في الدعاء لله جل وعلا، يعني أن يكون الباعث على الدعاء الرغبة فيما عند الله عز وجل، الخوف من عقابه والطمع في ثوابه، ولا يكون لأحد كائنا من كان حظ في هذا الدعاء، إنما يصرف لله جل وعلا، فلا يكون لغير الله ولا يكون مع الله شريكا في هذا الدعاء. هذا الشرط في جميع العبادات، يعني أن العبادات لا تصح إلا بالإخلاص، لا تصح إلا بالإخلاص، ولا تصح إلا بالنية. فالله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، ويقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول فادعوه مخلصين له الدين، ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنصوص كثيرة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، أو في لفظ فهو للذي أشرك. السبب الثاني من أسباب إجابة الدعاء اجتماع القلب على الدعاء، يعني أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل حال الدعاء، لا يكون القلب غافلا، فإذا كان القلب غافلا معرضا فالدعاء لا يستجاب، للحديث إنما أو لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل، لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل، فلا بد أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل حال الدعاء، منكسرا بين يديه، متوكلا عليه، معتمدا على رب العالمين. السبب الثالث أن يكون الدعاء في ساعات الإجابة، في ساعات الإجابة، وساعات الإجابة كثيرة، يعني أوقات الإجابة منها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب، وعند دخول الإمام حال الخطبة أو قبيل الخطبة، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها حال السجود، مواطن للدعاء، ومنها ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الأخير. ف فهذه مواطن الإجابة وأوقات الإجابة، فعلى الإنسان أن يتحراها حتى يكون إن شاء الله مجاب الدعوة. ومن هذه الأسباب أن يكون المطعم حلالا، المطعم والمشرب والملبس حلال لا يكون حرام، فإذا كان حرام فإن الدعاء لا يستجاب. للحديث، حديث في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن آكل الحرام لا تستجاب له دعوة، تحجب عن دعوته أبواب السماء ولا يستجاب دعاؤه. وهذه الأسباب التي ذكرناها لكم سواربها وما يخالفها وأضدادها كلها موانع لإجابة الدعاء. فاحرصوا يا إخوة، احرصوا حرصا شديدا على أن يكون الدعاء مقبولا، وذلك بتوفر أسبابه وانتفاء موانعه، بتوفر أسباب الإجابة وانتفاء الموانع المانعة من ذلك. فإن الإنسان يا إخوة لا غنى له عن رب العالمين. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني حميد، لم يكن في حاجة إلينا، لكن نحن المحتاجون إليه ونحن الفقراء إليه، فلا يمكن أن نستغني عن دعائه لحظة من اللحظات. إذن على كل عاقل أن يحرص أشد الحرص على أن يكون الدعاء مقبولا عند الله عز وجل، وأن لا يصرف شيئا منه لغير الله، وأن لا يجعل مع الله شريكا في دعائه. واعلموا يا إخوة أن بعض الناس يصرف شيئا من الدعاء لغير الله عز وجل، مما يسمون بالصالحين والأولياء، وهذا يا إخوة والله خطأ، هذا والله خطأ. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف مخلوق لا يملك بعد موته عليه الصلاة والسلام لا نفعا ولا ضرا، ولا يعني لا لنفسه ولا لغيره، وإنما يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، فغيره والله من باب أولى، لا يملك نفعا ولا ضرا. نعم يا إخوة التوسل يجوز في حالات ثلاث، التوسل يجوز في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح ويقول اللهم إني أسألك بعملي الصالح أن تجعل لي كذا وكذا، أو اللهم إني أدعوك بعملي الصالح أن تجعل لي كذا وكذا، فهذا التوسل مشروع، لأن العمل الصالح عبادة لله عز وجل. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإذا توسل الإنسان إلى الله جل وعلا وطلب منه أمرا من الأمور، وذلك بأن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضر، فإن هذا الدعاء أو هذا الطلب يستجاب إذا كان بأسماء الله وصفاته. ولهذا يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث دعاء الرجل الصالح، إذا كنت ترى إنسان ترى عليه أثر الصلاح وهو حي، لا مانع أن تأتي إليه وتقول يا أخي ادعو الله لي أن يشفيني، أو أن يرزقني أولادا، أو أن يرزقني مالا، أو أن يحسن لي الخاتمة، أو إلى آخره، لأنه قادر على الدعاء، يستطيع هذا الأمر ويملك هذا الأمر. ولهذا يا إخوة الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجدبت الأرض يعني لم ينزل عليها المطر كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام قالوا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، فها نحن الآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا. إذن ما استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما استسقوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حي قادر على الدعاء. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، انتبهوا لهذا الأمر فإنه خطير خصوصا في عصرنا الحاضر. الآن ننتقل إلى نصوص الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. إذن هذا الحديث أخرجه أنس، رواه أنس صحابي الحديث أنس، والمخرج له مسلم عليه رحمه الله تعالى. إذن الحديث صحيح لا إشكال في صحته. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان خبر كان فعل مضارع فإنه يدل على الدوام غالبا، يعني لا يدل على الدوام في كل حال لكنه في الغالب يدل على الدوام. وهنا خبر كان فعل مضارع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، كان يكثر من هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز. والعجز معروف، العجز سواء كان عجزا بدنيا، العجز عام، سواء كان عجزا بدنيا أو عجزا ماليا أو عجزا تعبديا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، الكسل أيضا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكسل لا يأتي بخير، يكسل الإنسان عن العبادة، ويكسل الإنسان عن طلب الرزق، ويكسل الإنسان عن أمور كثيرة تنفعه في الدنيا والآخرة. من العجز والكسل وماذا؟ والجبن. الجبن يعني الخوف، الجبن يعني يكون الإنسان جبان ضد الشجاعة، والخوف من غير الله عز وجل. فإذا كان الإنسان جبان فإنه عادة يكون خائفا من الغير، أما الخوف من الله فهو عبادة، الخوف من الله عبادة. لكن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الخوف من الغير. نعم. ثم ماذا؟ والهرم يعني ألا يرد إلى أرض العمر، يعني الهرم أن يبلغ الإنسان سنا يكون فيه هرما لا يدرك ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا الأمر، لأن الإنسان إذا بلغ درجة الهرم يكون حملا على نفسه وحملا على غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من ذلك. إذن يا إخوة ترون هذه الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير للإنسان إذا سلم منها. ثم ماذا؟ والبخل، يعني البخل أن يبخل الإنسان على نفسه وأولاده بالمال. وقال بعضهم البخل ينقسم إلى قسمين، بخل بالأعمال وبخل بالمال، وكلاهما قبيح. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ يعني من البخل بصفة عامة، لكن الذي يظهر أنه استعاذ عليه الصلاة والسلام من البخل المالي، لأنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعمل قمة في العمل عليه الصلاة والسلام. أما البخل المالي قد يعرض للإنسان، لأن الدنيا محببة للإنسان والمال محبب للإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، لكن ليكون هذا يا إخوة سنة لأمته وشرعا لأمته. أعوذ بك من الجبن والخوف والبخل وماذا؟ وعذاب القبر. عذاب القبر يا إخوة ثابت وغير ثابت؟ عذاب القبر ثابت وغير ثابت؟ ثابت. والدليل على ثبوت عذاب القبر يا إخوة القرآن والسنة. القرآن والسنة يعني أن الإنسان يعذب في قبره قبل قيام الساعة. فمن القرآن قول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال قبل النار يعرضون عليها غدوا وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية قبل قيام الساعة، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فهذه الآية وهاتان الآيتان وغيرهما من أدلة ثبوت عذاب القبر في القرآن. ومن السنة هذا الحديث الذي بأيدينا وحديث أخرى كثيرة. هذا الحديث الذي بأيدينا دليل على عذاب القبر، وقد جاء في الحديث حديث البراء القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فعذاب القبر ثابت يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، نسأله جل وعلا أن يعيذنا من عذاب القبر وأن يعيذنا من عذاب النار وأن يعيذنا من كل ما استعاذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ومن فتنة المحيا. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة المحيا والممات، لأن الإنسان قد يفتن في حياته، قد يفتن عن دينه والعياذ بالله، وقد يفتن كذلك بعد مماته بالعذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفتنتين، فتنة المحيا وفتنة الممات، لأن هاتين الفتنتين والعياذ بالله أخطر شيء على الإنسان. فهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ذلك كله، فكيف بنا نحن يا إخوة؟ وقد غفر الله له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم ماذا؟ وضلع الدين. يعني الدين يا إخوة خطير على الإنسان، كون يستدين من الناس، يستدين من الناس ثم يموت وعليه الدين، أو يكون الدين والعياذ بالله حملا عليه في حياته، هما بالليل وهما بالنهار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك. ثم إن الدين يا إخوة إذا مات الإنسان وعليه دين فإنه في خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة رجل ليصلي عليها، فقال عليه الصلاة والسلام عليه دين؟ قالوا نعم. فتأخر قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله الديناران، يعني ديناران فقط، يعني ليس بذاك الكثير، قال يا رسول الله الديناران علي. فقال يقضى الدين؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال نعم. فتقدم وصلى عليه. وبعد ذلك كلما لقي أبا قتادة يقول عليه الصلاة والسلام ما فعل الديناران، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه قضيتهما يا رسول الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الآن بردت جلدته. وفي لفظ يا إخوة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالدين خطير، بعض الناس يتساهل بالدين وهو من أخطر الأمور يا إخوة. وقهر الرجال أيضا، قهر الرجال كون الإنسان يقهر ظلما وعدوانا أيضا هذا أمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من ذلك كله، وكل هذا يا إخوة لمصلحة الأمة. هذا حتى نعلم يا إخوة يقينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين، رؤوف رحيم، رؤوف بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولهذا شرع لنا كل ما ينفعنا وحذرنا من كل ما يضرنا لكن نحن البخلاء الذين نبخل على أنفسنا بالأعمال الصالحة. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. لا إله. لاحظوا هذا الحديث، لاحظوا هذا الحديث يا إخوة، وكل الأحاديث خير التي تسمعونها في هذا الكتاب. أبو بكر الصديق تعرفون مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أو لا؟ أبو بكر الصديق أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال، وهو صهره، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زوجه ابنته عائشة، وهو رفيقه في الهجرة رضي الله عنه وارضاه. وفضائله كثيرة لا تقف عند حد، فضائل الصديق رضي الله عنه كثيرة لا تقف عند حد. لماذا لقب بالصديق؟ لأنه رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريش أنه قد أسري به إلى بيت المقدس، وأنه قد عرج به إلى السماء السابعة. فكفار قريش أرادوا أن يستغلوا هذه القضية حتى يرجع أبو بكر عن إسلامه، فقالوا: أما سمعت صاحبك ماذا قال؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري به الليلة البارحة إلى بيت المقدس. فقال رضي الله عنه: إن كان قد قال إنه لصادق. فلقب الصديق، فضربوه حتى أغمي عليه رضي الله عنه، ضربوه حتى أغمي عليه، قالوا: نحن نذهب بالإبل شهر وصاحبك يذهب في ليلة ويعود شهر ذهاب وشهر إياب. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من أخص الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم إليه، وهو خليله، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله في صلاتي، يعني دعاء أقوله في صلاتي. النبي عليه الصلاة والسلام سيخبره بأفضل الدعاء، ليس كذلك؟ لأنه حبيبه وصديقه وخليله أيضا. فقال: قل: اللهم إني ظلمت، يعني يا الله، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. من هو الذي يغفر الذنوب؟ الله جل وعلا. ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذا الدعاء متى يقال؟ الكلام عام، هو يقال في الصلاة، لكن متى؟ لك أن تقوله في السجود، ولك أن تقوله قبل السلام في التشهد الأخير، يعني لك هذا ولك هذا، لأن الحديث عام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، والحديث يعني ألفاظه تحتاج إلى شرح، لكن المقصود منه يدعو بعد السلام، تدعو بعد السلام؟ لا، هو قال في صلاتي، أبو بكر قال في صلاته رضي الله عنه. نعم نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه. وصحابي الحديث من هو؟ أبو موسى، وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه. وهذا الحديث يا إخوة أيضا من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها ويداوم عليها في الغالب. وهذا الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي. ها، من الذي يغفر الذنوب؟ الله عز وجل. يعني يا الله اغفر لي. والغفران هو طلب محو الذنوب، طلب محو الذنوب وسترها. اللهم اغفر لي خطيئتي، لأن الإنسان خطأ وخير الخطائين التوابون. خطيئتي وجهلي، الإنسان قد يجهل على نفسه، وذلك بفعل المعصية، بترك الواجب وفعل المحرم، وهذا جهل على النفس. اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. قد يسرف الإنسان على نفسه في المعاصي والعياذ بالله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقد يسرف الإنسان على نفسه بالمعاصي، بفعل المحرمات وترك الواجبات وفعل الكبائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من ذلك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. لأن الإنسان قد يصدر منه خطأ أو يصدر منه يعني أمر آخر وهو لا يعلم به، لكن الله يعلمه، لأن الله لا يخفى عليه خافية. قد يعمل الإنسان العمل ويظنه طاعة وهو معصية، والله يعلم ذلك. فالحال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أنت أعلم به مني، يعني من الخطأ والجهل والإسراف في الأمر إلى آخره. ثم قال: اللهم اغفر لي جدي وعمدي. اللهم اغفر لي جدي، يعني جدي في الأمر، يعني إذا يعني عملت أمرا جديا وهو مخالف للشرع، اللهم اغفر لي جدي اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم اغفر لي جدي وعمدي وهزلي. يعني العمد إذا تعمد الإنسان الخطأ يأثم عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله جل وعلا أن يغفر له ذلك، حتى الهزل. إذا كان الإنسان يتكلم بكلمة الخطأ والكلمة المخالفة للشرع وهو هازل، فإنه يعاقب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يغفر له ذلك. وبالمناسبة يا إخوة، بالمناسبة بعض الناس يظلم نفسه ظلما عظيما. كيف؟ بعض الناس يسخر من أهل الالتزام وأهل الاستقامة وأهل الطاعة، يسخر من المسلمين، يسخر من القراء، يسخر من حفظة القرآن، وهذا إخوة كفر، هذا كفر، نسأل الله العافية. وأيضا بعضهم يستهزي بالقرآن، يستهزي بالحفظة، يستهزي بآيات الله عز وجل الكونية والتنزيلية، وهذا أيضا كفر. قال بعض أهل العلم: من سب الله ورسوله فلا تقبل له توبة، نسأل الله العافية، حتى ولو كان مازحا. المهم أن هذا الأمر يا إخوة خطير، فالإنسان ينتبه لنفسه من كلمة من المعاصي سواء كانت جد أو عمد أو هزل أو إلى آخره. جدي وهزلي وعم جدي وعمدي وهزلي واغفر لي وما أنت أعلم به. نعم. وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي، يعني عندي الجد والعمد والهزل كلها موجودة عندي. اعتراف، اعتراف. الله انتبه هنا، هنا جاء الدعاء وهو شامل. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. بقي شيء؟ ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إذن هذا الدعاء يا إخوة احرصوا عليه، فلا يحرم منه إلا محروم. ولهذا أعيد وأكرر وأقول احرصوا على اقتناء هذا الكتاب. ما اسم هذا الكتاب؟ رياض الصالحين. انتبهوا كلمة رياض، رياض الصالحين، يعني المكان الذي يرتع فيه الصالحون في الخير، رياض الصالحين. وكثير من الناس انتفع بهذا الكتاب وتحول بيته من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. فاقتنوا هذا الكتاب يا إخوة، فإنه كتاب عظيم، وثمنه يا إخوة يسير جدا، ثمنه يسير لا يكلف. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. والإنسان يا إخوان ينتبه لنفسه، ينتبه لنفسه، فاللسان خطير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه أن يحفظه من الزلل، زلل اللسان. اللسان خطير جدا. معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وسلامه وذروة سلامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر ما هو؟ الإسلام. وذروة سلامه الجهاد، وعموده الصلاة. فقال معاذ يا رسول الله أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني باللسان. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ما تجنيه عليهم ما يجنيه عليهم اللسان. فاللسان خطير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا من زلل اللسان. وننتقل الآن إلى الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.